السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثالث احتمال لليلة القدر، ثالث احتمال النهاردة، ليلة 23، ليلة فردية، ليلة وترية في كثير من البلدان الإسلامية. عايز أتفق معكم على حاجة، عايزين نركز في ليلة النهاردة على عبادة الدعوة إلى الله. إيه رأيكم؟ مهم جدا عبادة القيام، زي ما قلنا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مهم جدا صلاة التهجد عشان هي في الثلث الأخير من الليل. مهم جدا عبادة الدعاء. بس أنا النهاردة يعني حاسس إن إحنا محتاجين قوي لعبادة الدعوة إلى الله. محتاجة النهاردة وإنت نازلة التراويح لازم تبقى بنتك معاك. مهم جدا اتنين من صحابك يتشجعوا على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان بسبب مكالمة منك. مهم جدا يا جماعة نحاول يعني نكون سبب في إيقاظ الأمة كلها. مهم قوي العبادة دي، مهمة عشان ربنا يرفع مقته وغضبه عننا، عشان تتحقق الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنا عايز السنة دي ربنا يكرمني يبقى في ميزان حسناتي 5 ليالي قدر. يا عم محمد ازاي 5 ليالي قدر بس يا عم؟ هي كل سنة فيها ليلة قدر واحدة، انت هت يعني تخترع من عندك؟ لا، ما انا لو ربنا اكرمني واجتهدت وكلمت 4 من صحابي او اخدت معايا 2 ولادي و2 جيراني، لو انت شجعت 4 من قرايبك معاك واتكلمت مكالمة طويلة او زرتهم مخصوص عشان تكلمهم عن فضل الليالي دي والعتق من النار، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتكف، لو انت فضيتي من وقتك نص ساعة وكلمتي اختك او جارتك او صاحبتك او قريبتك او بنتك، وعملت زيارة مخصوص لله، زيارة مخصوص لله، وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في، علشان تذكريها بالعشر الأواخر. قد يكون في حد قريب منك قوي الدنيا واخداه، مش واخده بالها من أن العشرة بدأوا، مش واخد باله صاحبك أو ابن أو ابنك أو أخوك، أو مش عايز أقول والدك، بس هتكلم مع والدك بحرص قوي، مش هتكلم معاه كلام مباشر، هتسمعه حاجة أو تبعت له بوست أو يعني بطريقة غير مباشرة. قد يكون في حد من اللي حوالينا محتاج زقة، محتاج كلمة، محتاج دعوة، فالزقة دي تيجي النهاردة. فالزقة دي تيجي النهاردة، تيجي النهاردة الزقة دي على إيدك أو على إيدك، فيتحط في ميزان حسناتي 4 شجعتهم وصلوا ليلة القدر، وأنا كمان ربنا أكرمني بليلة القدر، يبقى السنة دي في ميزان حسناتي 5 ليلة قدر. تعالوا نعمل كده يا جماعة، تعالوا نعمل كده، تعالوا نشتغل شغلانة الأنبياء. تخيلوا لو النبي عليه الصلاة والسلام موجود في وسطينا دلوقتي هيعمل إيه؟ هيتحرك في كل حتة، هيتحرك ويذكر الناس ويدعو الله ويصعد على المنبر ويروح يمين وشمال ويلف مشارق الأرض ومغاربها زي ما عمل من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. وإحنا أتباع النبي، وإحنا أحباب النبي، وإحنا اللي عايزين نكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل نفس اللي كان بيعمله وكان هيعمله. هنتحرك ونذكر الناس ونتكلم بحرقة وبقلبنا وبرحمة، مش هنتكلم بانتقاد، مش هننتقد حد، مش هنوبخ حد، مش هنحرج حد قدام الناس، هنتكلم وقلوبنا مليانة رحمة. هنتكلم وإحنا خايفين على نفسينا، مش بنتكلم عشان إحنا أحسن من حد، بنتكلم عشان إحنا ننجو، انا بتكلم عشان ربنا ينجيني، اما الهدايه دي من عند ربنا، بس انا بتكلم كتير عن فضل العشره عشان في قلبي يجي فضل العشره، بتكلم كتير عشان اعتذر الى الله عشان ربنا ينظر لي نظره رضا لا اشقى بعدها ابدا، بتكلم في الدين انا عشان اثبت مش عشان انا اثبت. اكتر حد ربنا بيثبته ويفتح ليه ويوفقه ويعينه ويكون في معيته الداعي الى الله. كن انت الداعي، كوني انت الداعيه. اهتم جدا بالعبادة دي النهاردة، شوف مين من اللي حواليك عايز يقرب بس مش لاقي الفرصة، مين من صحباتك عايز رفيقة، فكوني أنت نعم الرفيقة والصديقة اللي تعينيها على طاعة ربنا، هاتيها في البيت عندك وصلوا مع بعض في البيت مفيش مشكلة، صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلوا في البيت مع بعضيكم، والرجالة انزل انزل في المسجد وعدي على أخوك، أخوك ابن أمك وأبوك اللي مش بتتكلم معاه إلا في الميراث والشغل والفلوس وليا واللي ليك، ما تتكلموا في الدين، ما تقول له يلا بينا، ما تقول له يلا بينا نصلي كتفنا في كتف بعض لعل ربنا يرفع الغمة ويشيل الشيطان اللي ما بيننا ويؤلف ما بين القلوب ويفتح علينا مع بعضينا. حاجات مهمة جدا مفتقدينها يا جماعة، مفتقدين روح الداعي، مفتقدين الغيرة على الدين، مفتقدين الحماسة بتاعت الصحابة رضي الله عنهم، هنعملها النهاردة في ليلة وترية قوية لعل ربنا يفتح للأمة ويفتح لنا فيها فتح مبين بإذن الله إن شاء الله، ويبلغنا ليلة القدر ويعز الإسلام ويهدي أولادنا ويعتق رقابنا ويرى مجهودنا وإحنا بنتحرك في خدمة دينه وإحنا منكسرين بين يديه، فيرضى عننا رضا لا يسخط علينا بعده أبدا. اللهم آمين.